بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم أيها الأخوة في شرح كتاب الفرائض من متن أخصر المختصرات. ومعلوم أيها الأخوة أن غالب الفقهاء يفردون كتاب الفرائض في متن خاص بها لما تحتاج من توسع وزيادة شرح، وإلا هي داخلة في الفقه. وكتاب الفرائض أيها الأخوة يحتاج إلى دربة، مجرد العلم النظري لا يكفي، لازم التطبيقي، وهذا الذي يجعل يخالف كتب الفقه الأخرى. كتاب الفرائض بعض العلماء يقول كتاب المواريث، بعضهم يقول كتاب الفرائض، بعضهم يقول كتاب المواريث. والمواريث أعم، إذا قيل كتاب المواريث أعم من كتاب الفرائض. المواريث تشمل أصحاب الفرض والتعصيب والرحم، تشمل مواريث. وأما الفرائض فهي خاصة بأصحاب الفروض، ولكن المؤلف عبر بالفرائض لأن الفرائض هي الأصل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها، لأن هي الأصل. ولم يتوسع المصنف في مسائل الفرائض، لم يتوسع، ما أحاط بأبواب الفرائض كاملة، لم يحط بها، وإنما ذكر التي يحتاجها طالب العلم المبتدئ، ولا يستغني عنها طالب العلم المنتهي، لا بد من ضبطها. ولا عذر للفقيه أن يجهل هذه المسائل، لا عذر لها. المسائل هي الأصول الأساسية، يعني قد يجهل الفقيه المناسخات، يجهل الغرقاء، يجهل ميراث الخنثى، يجهل أبواب أخرى متعددة، لكن المسائل التي يذكرها هنا هي الأصل. ولأن الكتاب هذا مختصر في الأصل، والفرائض جمع فريضة، والفريضة في اللغة لها عدة معاني، منها التقدير، الفرض منها التقدير لغة بمعنى التقدير، من قوله تعالى فنصف ما فرضتم، يعني ما قدرتم، نصف ما فرضتم يعني ما قدرتم. ومنها الإنزال لقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن، ما معنى فرض؟ أنزل عليك. واصطلاحا علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، يعرف من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث، هذا هو علم الفرائض. والمواريث جمع ميراث، لابد أن نعرف ما هي المواريث، تمر كثير معنا، جمع ميراث. والميراث الحق المخلف بعد الميت، الحق الذي يتركه الميت يسمى ميراث، ويسمى تراث. تحبون التراث وتأكلون التراث أكلا جما، تراث يعني ميراث، يعني الميراث مال الميت. وقد فرض في ورد في فضل تعلم الفرائض عدة أحاديث لا تخلو من مقال كلها، كلها لم يرد حديث صحيح في فضل تعلم المواريث، لكن وردت الحديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي، هذا حديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه، والحديث ضعيف، ضعف الألباني وغيره. في منظومات شعرية للمواريث منظومات نظمها الفقهاء، من يذكر لي مثال على منظومات المواريث؟ الرحبية، وأيضا البرهانية، هذه منظومات شعرية في المواريث، والرحبية أشهر، والبرهانية أجمع، أقل وأجمع. جاء في الرحبية وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. شاع عند العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى يكاد لا يوجد، وهذا ملحوظ. ملحوظ. ألا من الذي يضبط المواريث؟ قليل جدا جدا جدا. بل إنه حكى لي أحد الأقارب أنه جاء قاضي في المحكمة، قاضي ليأخذ منه صك حصر إرث ابن المتوفي، وهذا الابن المتوفي له زوجة وأولاد وأب وجدة، أمه متوفى. يقول الذي دفع قاضي فشطب القاضي على الجدة، يعني لا ترث الجدة، هذا قاضي وشطب على الجدة قال لا ترث. سبحان الله، كيف ما ترث الجدة؟ ترث إذا فقد في الأم، معروف، هذه من بديهيات الفرائض. وهذا قاضي وأخطأ في هذه المسألة البديهية. إذن دليل على أن علم الفرائض علم يعز خاصة بهذه الأسماء. إذن الأحاديث الواردة في فضل علم الفرائض لا تخلو من مقال، نعم لا تخلو من مقال، أغلبها بل جلها كلها فيها ضعف. الحقوق المتعلقة بالتركة، حقوق متعلقة، إذا مات الإنسان وترك مالا تتعلق بهذا المال حقوق، لا بد نعرف ما هي هذه الحقوق التي تتعلق بهذا المال. يتعلق بالتركة خمسة حقوق. لازم نقدم نعرف الأول والثاني والثالث حتى نقسم المال. الميراث الأخير ما نقسم حتى نعطي الحقوق الأول. أول حقوق على مذهب الحنابلة عندنا تجهيز الميت، إذا مات ولا يوجد من يتبرع بتجهيزه فيؤخذ من ماله قيمة كفنه، قيمة مغسله، قيمة حفر قبره من ماله إذا لم يوجد. لكن في هذا الزمن الحمد لله الدولة قائمة بهذا الأمر. الثانية الديون التي تتعلق بعين التركة، الديون يعني التي فيها رهن، فك الرهن، الديون. الثالث الديون المرسلة، اسمها الديون المرسلة، الديون للناس. الرابع الوصية، الوصية. الخامس الميراث، الفرائض يقسم على أهل الميت. إذن قبل أن نقسم المورث نقضي هذه الحقوق، إن بقي شيء وزعنا الميراث على بقية، إن لم يبقى شيء انتهت. لو نفرض أن محمد مات وترك 1000 ريال، 1000 ريال وعليه دين 500 ريال، وأوصى 200 ريال، وكفنه وتغسيره يكلف 300 ريال، يبقى شيء؟ خلاص ما عاد يبقى شيء. إذن عندي 5 حقوق كما ذكرناها بالترتيب على مذهب الحنابلة، على مذهب الحنابلة. الحق الأول تجهيز الميت، الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة موثقة برهن وغيرها، الحق الثالث ديون المرسلة، ديون الناس. طبعا حقوق الله سبحانه وتعالى تعتبر دين كالزكاة كالكفارات، ديون تعتبر باب الديون. الحق الرابع الوصية، ثم الحق الخامس الإرث. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أسباب الإرث رحم ونفاح وولاء. يعني أسباب التي يصل بها الإنسان للإرث، نقول أنت وارث أو غير وارث بهذه الأسباب، إما برحم أو نكاح، يعني ثلاثة أسباب للميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ليس دونها أي سبب. ثلاثة أسباب. الأول الرحم أو النسب، الرحم أو النسب هذا السبب، يعني القرابة. القرابة يعني إذا مات وترك ابنا يرث، لماذا يرث؟ يعني ابن قرابة. مات وترك أبا يرث والده، لماذا؟ قرابة. إذن هذا السبب يجعل يرث. والقرابة تنقسم إلى أصول وفروع وحواشي. أصول، أصولك وفروعك وحواشك. الأصول الآباء وإن علوا، الآباء أشمل الأم والأب وإن علوا، نعم، أب جد فوق، أم جد فوق، هذا أصولك، أبوك وجدك وجد جدك، هذا أصل، أمك أم أمك أصل، هذه أصول، هذه أصول الآباء والأمهات وإن علوا، الآباء والأمهات وإن علوا، هذه أصولك. إذن لماذا يرث الأم؟ لماذا ترث؟ ما هو السبب اللي يجعلها ترث؟ القرابة، الرحم، النسب أو الرحم، يطلق عليه قرابة أو رحم أو نسب. الثاني والفروع، فروع الإنسان يتفرع منك، الأبناء والبنات، الأبناء والبنات. وقاعدة في المواريث لا يقال ولد، يقال إما ابن أو بنت، لأن الولد يشمل في الميراث عندما تقسم، ما تقول الولد يأخذ كذا، الولد ما المراد بالولد هنا؟ هل هو الابن أم البنت؟ إنما يقول يقال ابن ويقال بنت في المواريث. إذن هؤلاء فروعك، إذن أصولك الآباء والأمهات وإن علوا، وفروعك الأبناء والبنات وإن نزلوا. والحواشي الإخوة والأخوات يسمون حواشي، وهم الذين تفرعوا من أصولك، تفرعوا، لم يتفرعوا منك أنت، تفرعوا من أصولك الإخوة والأخوات. إذن هذا السبب الأول اللي هو إيش؟ الرحم أو النسب. السبب الثاني النكاح، وهو الزوج والزوجة. إذن لماذا ترث الزوجة؟ ما هو السبب يجعل الزوجة ترثك؟ النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، سواء حصل دخول أم لم يحصل دخول، مجرد العقد خلاص، بمجرد العقد تصبح المرأة وارثة، وتصبح أنت وارثة لها، حتى لو ماتت ولم تدخل بها ترثها، ولو مت أنت ولم تدخل بها ورثت هي، بمجرد العقد، عقد الزوجية الصحيح يحصل توارث. الثالث الولاء، إذن عندنا نسب ونكاح والولاء. الولاء طبعا في هذا الزمن غير موجود، وهو العتق. لو اعتق إنسان مملوكه، اعتقتنا عبدي المملوك، فلو مات هذا العبد وليس له أولاد أو قرابة، من يرثه؟ المعتق. السبب الولاء. ولو كانت امرأة لها مملوك واعتقته ثم مات هذا المملوك وليس له قرابة، من يرثه؟ المعتقة، يعني الولاء سواء معتق أو معتقة. إذن هذه أسباب الإرث ثلاثة، إما يكون السبب الميراث بنسب أو بنكاح أو ولاء. ثم قال: وموانعه قتل ورق واختلاف دين. كما أن له أسباب أيضا له موانع تمنع الإرث. السبب متمكن، السبب متحقق، ومع ذلك لا يرث، إذن في مانع. ما الذي منعه من الإرث؟ قال ثلاثة: قتل ورق واختلاف دين. جاء في البرهانية: يمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. يمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دينك، أي تمنع. هذا في البرهان. وجاء في الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. عندنا رحبية وبرهانية كلاهما، هذا أتى بها في بيتين وهذا أتى بها في بيت، دليل على البرهانية أجمع. القتل، إذا القاتل لا يرث المقتول. ابن قتل أباه، مات الأب، من قتل؟ ابنه. هل يرث الابن منه؟ متحقق السبب اللي هو قرابة، لكن منعه قتل. وهل كل قتل يمنع؟ عند الجمهور أن كل قتل يمنع، حتى الخطأ بما فيه الحنابلة يمنعون القتل حتى الخطأ. يعني لو ركب معي والدي على السيارة وصدمت شخص، صدمت وانقلبت بي السيارة ومات والدي، من قتله؟ قالوا أنت. طيب خطأ، قال خلاص ما ترث. القتل خطأ عندهم، عند الجمهور لا يرث القاتل خطأ. وعند المالكية اختيار ابن عثيمين وهو الصحيح، من تأمل الأدلة وليس الصحيح، أنه يرث القاتل خطأ. أما العمد وشبه العمد لا، لا يرث. إذا قتل، هل كل قتل لا يرث؟ الصحيح أنه، وعلى قول الجمهور نعم كله حتى الخطأ ما يرث. قال إنك تسببت بإزهاق روحي خاص، ما تحصل معي شيء. الثانية الرق، الرقيق لا يرث، الرقيق لا يرث ولا يورث. لماذا؟ الرقيق لا يرث المملوك، ما دام مملوك ومات ولده او مات ابوه قالوا لا يرث. نعم، لانه لا يملك، لا يملك شيء، الرقيق لا يملك. ولو مات هو ايضا، لانه ليس له مال اصلا، لانه هو مات. اذا الرقيق، الرق مانع من الميراث. الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومن ضمن تارك الصلاة على القول بكفره تارك الصلاة، لو كان رجل له ابن لا يصلي أبدا، ما يصلي، ومات هذا الابن أو مات هذا الأب، فإن الابن لا يرثه. وكذلك لو مات الابن وهو لا يصلي، الأب لا يرثه، لأن ماله يعتبر كأن هذا العلاقة منقطعة بينهما، علاقة منقطعة بينهما، إنه ليس من أهلك، إنه عامل غير صالح، ليس من أهلك، الكافر ليس أهلا للمسلم. إذن هذه عرفنا أسباب الإرث وعرفنا موانع. أسباب يا عبد الكريم ثلاثة، ما هي أسبابه؟ نكاح وولاء ونسب، ليس دونها أي سبب، هذا أسبابه. وموانعه رق وقتل واختلاف دين. طيب أركانه، قال وأركانه وارث ومورث ومال ومال موروث، يعني الأشياء الأساسية لابد موجودة حتى يتم الإرث، وارث هو الحي الباقي بعد مورثه، الحي الباقي هذا الوارث بعد موت مورثه. ويلحقون به الحمل، يلحقون به الحمل ولو نطفة في بطن أمه ولو لم تنفخ في الروح، مجرد تحقق الحمل خلاص يرث. بشرط أن يخرج حيا، ولو خرج ميتا خلاص ليس له شيء، بشرط أن يخرج حيا. الثاني المورث هو الميت، المورث هو الميت، يعني نتيقن أنه مات، يعني نتيقن أنه مات، فلا نقسم ماله إلا إذا تيقنا موته. ويلحقون به المفقود، يلحقون به المفقود إذا حكم القاضي بموته، لابد من حكم أنه مات، لم نعلم لم يتيقن موته يبقى المال ما يورث. الثالث الموروث، ما هو الموروث؟ المال، التركة، إذا ما عنده شيء ما في إرث، لابد وجود التركة. إذا ثلاثة أركانه: وارث، مورث، موروث، أركانها ما دونها توريث. وارث، مورث، موروث، أركانها ما دونها توريث. ثم قال: وشروطه، قال: وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث. أيضا ثلاثة أسباب، ثلاثة موانع، ثلاثة أركان، ثلاثة شروط تحقق موت المورث، يعني تحقق أنه مات، شرط موت المورث وشرط أن نتحقق موته، ركن أن يكون المورث ميت وتحقق، هذا شرط. كيف نتحقق؟ بالمشاهدة، بالاستفاضة، انتشار الخبر. الثاني تحقق وجود الوارث، يعني تحقق أن الوارث حين مات مورثه كان موجود، كان موجودا. يتحقق أن الوارث حين موت مورثه كان موجودا، لو مات مع بعض، هذه مسألة المناسخات تأتينا لاحقا أو غير موجودة لأنها ما توسعوا فيها، مسألة ما ندري ما مات أول، لابد نتحقق أن نعلم هذا سبق هذا حتى نورثه منه. ويلحقون به الحمل الذي في بطن أمه بشرط أن يخرج حيا. الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، هل هذا يرث لأنه أخ أو يرث لأنه ابن أو يرث لأنه زوج؟ لازم نعرف الجهة المقتضية، الجهة المقتضية يعني نعرف لماذا يرث، شرط تعرف الجهة المقتضية لماذا ورث، قال لأنه ابن الميت، إذن هذا شرط تحقق. ثم قال: والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم. الآن بدأنا بأصحاب الفروض، الفرض، الورثة ذو فرض. إذن الورثة باعتبار إرث ثلاثة أنواع: صاحب فرض وهو الذي فرض له نصيب مقدر شرعا في كتاب الله، وجاءت ثلاث آيات في سورة النساء شملت الفروض الموارث كاملة، وهذه من بلاغة القرآن، هذا العلم الواسع أتى بها ربنا سبحانه في ثلاث آيات. الآية الأولى جاءت في أول النساء ذكر الأصول والفروع، ذكرت الأصول والفروع. ثم الآية الثانية ذكرت حق الزوجين والإخوة لهم. ثم الآية الأخيرة في سورة النساء الإخوة والأخوات، هكذا جاءت فيها فجمعتها في ثلاث آيات. صاحب فرض الذي له فرض، يعني نقول هذا له نصف أو وهذا له ربع وهذا له ثمن، جاء في القرآن موضوع له فرض، يأخذ فرض. الثاني العاصب، عصبه، والعاصب يرث بلا تقدير، مو مقدر، يرث ما بقي بعد أصحاب الفرض بلا تقدير، ينتظر يقف. أعطوا أصحاب الفرض، أعطينا هذا نصف، أعطينا هذا ربع، أعطينا هذا السدس، أعطينا، انتهيتم؟ قل نعم. قال هات الباقي، يأخذ الباقي، هو الذي يأخذ الباقي. ومثاله الابن، الابن الذكر، البنت لها فرض، الابن الذكر يقف يقول خذوا حقكم، خذوا، قال هات الباقي بلا تقدير. إذن هذا العاصب، ويأتينا إن شاء الله من العصبات. الثالث ذو الرحم، ذو الرحم هذا علم مذهب عندنا، مذهبنا مذهب الشافعي فقط، مذهبنا مذهب الحنفية، مذهبنا مذهب الحنفية فقط يورثون ذو الرحم. ذو الرحم يرث إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب، ما في صاحب فرض ولا في عاصب. ننظر الأقارب البعيدين يسمون ذو الرحم، كالخال، الخال ليس من أصحاب الفرض، الخالة، العمة، هؤلاء ليسوا أصحاب فروض وليسوا عصابات، هذا لا أقارب لكنهم ليسوا أصحاب فروض، هؤلاء يسمون رحم إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا يوجد عصابات، وهذا نادر وقليل جدا نورثه. طيب، ثم قال فذو الفرض عشرة، الذين لهم فروض قسم الله لهم فروض عددهم عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. هؤلاء العشرة لكل واحد منهم فرض مقدر في كتاب الله، وجميع الورثة، جميع الورثة يمكن أن يحجب حجب حرمان، يمكن أن يحجب حجب حرمان ما عدا الأبوان، الأم والأب، الأبوان والولدان، الابن والبنت والزوجان، الزوجة والزوجة، هؤلاء يرثون، يرثون لا يسقطون أبدا. هذه مهمة جدا تعرفها، الأبوان والولدان والزوجان، هؤلاء لا يسقطون أبدا ولا يحجبون حجب حرمان، قد ينقصوا نعم لكن حرمان لا أبدا، يرثون. ثم قال والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، فروض التي جاءت في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. قال الفقهاء أسهل ضبطها، قالوا النصف والثلثان ونصفهما، النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، عدها زاد، النصف نصفهما ونصف نصفهما. طيب مين فصل هذا؟ النصف هذا معروف، والثلثان نصفهما، ما نصف النصف؟ الربع، ونصف الثلثان الثلث. طيب نصف نصفهما الثمن والسدس، نصف الربع ثمن ونصف الثلث سدس. وطريقته الفقهاء في ذكر طريقة أصحاب الفروض ينقسم إلى قسمين، هناك من يذكر الوارث وحالاته، يعني يجيك الأب إما يرث الثلث إذا كان كذا وكذا وكذا، أو يرث السدس إذا كان كذا وكذا وكذا، أو يكون عاصب إذا كان كذا وكذا. ثم ينتهي من الأب، ينتهي الأم، ويأتي الأم يقول والأم ترث السدس إذا كانت كذا وكذا، والثلث إذا كانت كذا وكذا، وهكذا. ثم يأتي للزوج يرث إذا كان هذا، يأخذ كل وارث ويذكر حالاته، وهذه طريقة القرآن الكريم، هذه طريقة القرآن الكريم، وهي أضبط ولكنها في مشقة على المبتدئ. والطريقة الأيسر على المبتدئ هي التي بدأ بها هنا، وهي أفضل المبتدئ، وهو أن يذكر الفرض ومن أصحابه، يقول النصف يرثه كذا وكذا وكذا، الربع يرثه كذا وكذا وكذا، وهذه الطريقة التي سار عليها المصنف وهي الأسهل. إذن هي ستة فروض، فبدأ الآن بالنصف، بدأ الآن بالنصف، قال فالنصف فرض خمسة، يعني الذي يرث النصف كم عددهم؟ خمسة يرثون النصف. قال الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، هذا الأول، الزوج، وذكر الشرط هنا إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. الولد يشمل هنا إيش؟ الابن والبنت، الابن والبنت، إذا هذا الأول الوارث الأول اللي هو الزوج له النصف، بشرط، قالوا بشرط عدم وجود فرع وارث، بشرط عدم وجود فرع وارث. الزوجة لزوجته، فإذا ماتت الزوجة ننظر لها هل عندها أولاد سواء منه أو من غيره، سواء منه أو من غيره، فإن لم يكن لها ولد فنعطي الزوج نصف ماله. إذن هذا الأول الذي يرث النصف هو الزوج، شرط عدم وجود فرع وارث للزوجة، عدم وجود فرع وارث. فإذا عدم الفرع الوارث فإن الزوج يرث النصف، بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية صريحة واضحة. طيب إذا كان الزوجة فرع وارث، مات ميت، ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا، اتركوا الابن، ننظر الآن، ننظر قسمة الزوجة، لو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما، كم نعطي الزوج؟ نعطيه نصف. لماذا؟ لا يوجد فرع وارث، ما ننظر الأمة أمها وأبيها، ما ننظر لها، نركز على الفرع الوارث. طيب ماتت الزوجة وتركت زوجا، طيب لو ماتت الزوجة وتركت زوجا وابنا، هل نعطي الزوجة النصف؟ ما نعطي النصف، ما نعطي، ما يأخذ النصف. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، فوجود الفرع الوارث يمنع الزوج من النصف، نعطيه الربع ويأتينا إن شاء الله حديثه. واضح يا سعد؟ طيب إذن هذا الزوج وهو من أسهل أقسام الوارثة، دائما قاعدة وأسهل على الفرضي، إذا جاءت مسألة فرضية أول ما تبدأ بالزوج والزوجة، عطهم قسم وخلي يطلعون برا عنك، أي مسألة فرضية تأتيك تبدأ بماذا؟ الزوج الزوجة، لأن ما في مشاكل عندهم، لا يحجبون ولا يحجبون ولا عندهم مشاكل، عطهم وخلي يطلع برا وبعدين تفرغ اللي بعده، تبدأ بهما الزوج والزوجة. إذن الزوج يأخذ النصف بشرط عدم وجود فرع وارث. ثم قال والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، هنا قلنا يرث النصف كم عددهم؟ خمسة، النصف خمسة، الأول الزوج وانتهينا منه وعرفنا شرطه عدم وجود الفرع الوارث، الثاني البنت، والثالث بنت الابن، أعطانا اثنين، أعطانا اثنين في جملة واحدة، البنت هذا الثاني، بنت الابن الثالث، البنت الواحدة فقط، لو مات وترك بنتا واحدة، ويتكلم الآن عن بنت واحدة وبنت ابن واحدة، لو كانت أكثر من بنت لا، من الشرط الأول أن تكون إيش؟ واحدة، بنت واحدة أو بنت ابن واحدة. يقول سبحانه: وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف واحدة. إذن ترث البنت النصف بشرطين. الشرط الأول الانفراد، كيف الانفراد؟ تكون واحدة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم وجود ولد الصلب، أي الولد المباشر، الصلب يعني مباشر، عدم وجود الولد المباشر للميت، وهو أخوها، يقصد هنا به أخوها. فلو مات وترك بنت وابن ثالث النصف، لا، ما ثالث النصف يدخل معها يزاحمها. إذن الشرط عدم وجود، الشرط الأول الانفراد، الشرط الثاني قال عدم وجود، هم الفقهاء يقولون عدم وجود المعصب لها، عدم وجود المعصب يقصدون بإيش؟ أخوها في درجتها، وهو أنزل منها، ما هو ابن ابن، لا، ابن الميت مباشرة، معنى هو عدم. طيب شوف سنعس، أعطيك مسألة تخليك. طيب فلو مات وترك بنت، مات ميت وترك بنتا، كم نعطيها؟ النصف. مات ميت وترك أم وأب وبنت، نصف. مات ميت وترك أم أب بنت ابن، ليس نصف. أنت بس قولوا نصف ولا ليس، لا ما نريد أن تقسمه، يأتي إن شاء الله. بس هل تأخذ النصف أو لا؟ لماذا؟ وجود معصب، معصب أخوها من درجتها، ولد الصلب. وقال ولد الصلب لأنه يعني ابن أو بنت، لو وجد بنت تصير أكثر من واحدة، ولو كان ابن يصير معصب. إذن هو أتى بجملة واحدة، أتى بشرطين. فهمتوا كلامه؟ لم يقول وجود الابن، قال وجود الولد، الولد يشمل بنت ابن وبنت، واضحة؟ طيب لو مات ميت يا عبد الله، مات ميت، ركز معي شوي، دائما طريقة مشكلة أخوات فوق ما يسمعين، طريقة كتابة المواريث بهذه الطريقة، ركز دائما احفظوا البداية بعدين خلاص تنتقلوا معي وتسهل عليكم. ألا مات وترك بنت، ما راك عبد الله؟ مات رجل امرأة وتركت بنت وابن وزوج، الزوج ايش رايك فيه؟ نعطيه نصف ولا دائما نبدا بالزوج؟ ها يعني نصف نعطيه ولا ما نعطيه نصف؟ لماذا لا نعطيه نصف؟ وجود فرع وارث، وجود فرع وارث. طيب ننتقل للبنت، نعطيها نصف؟ ها وجود معصب أخوه، وجود معصب. إذن هذه لا هذا ولا هذا أخو النصف، نتكلم عن النصف، يرثون نعم يرثون، لكن خلينا نركز الآن على النصف، ما يأخذ النصف. طيب نفرض أن الزوج غير موجود، مات ميت وترك الابن، أقصى الابن، وترك بنتا، امرأة ماتت وتركت بنت وزوج، البنت تأخذ النصف، البنت تأخذ النصف، والزوج ما يأخذ النصف، يأخذ إيش؟ الربع. لماذا؟ وجود فرع وارث. والبنت نعطيها نصف، وضحت الآن؟ نعطي البنت، نبدأ ونعطي الزوج. في فرواد؟ قالوا في فرواد. الزوج إما نصف أو ربع، ما يعرف إلا واحد من اثنين هذه أبدا. وكذلك الزوجة إما ربع أو ثمن، احفظها خلها قاعدة عندك دائما. الزوج أبدا أبدا إما نصف أو ربع، والزوجة أبدا إما ربع أو ثمن، خلاص قاعدة واضحة. إذا وجد فرع وارث نعطي الزوج ربع، ما نعطي نصف. وضحت الآن؟ ياتي الآن، لا تستعجل، نبحث نشوف وين من البقية، نشوف البقية هل يوجد عاصب، العاصب أخ، هل يوجد نبحث، هل يوجد ابن عم عاصب، ابن العم قد يأخذ، فهمت الآن؟ نبحث، ما وجد شيء فقط ما وجدنا نرد عليه، يسمى الرد، يأتي إن شاء الله باب الرد. طيب إذن عرفنا الزوج يرث النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث، والبنت ترث النصف بشرطين، الانفراد عدم وجود معصب. من هو المعصب؟ أخوها من درجتها، أخوها من درجتها. طيب لو مات وترك بنت وابن ابن، نعطي البنت النصف أو لا؟ ليس في درجتها، نعطيها نصفها. لماذا؟ ليس في درجتها، لابد يكون معصب لها في درجتها. وضحت؟ عطي البنت النصف، لابد يكون أخوها في درجتها، معصب لها في درجتها. طيب نعم يأتي نجمه هو عاصب، عاصب نعطي الفرائض الآخر، إذا ما يوجد إلا هذا فقط نعطيه نصف عاصب. أنا أريد أن أتوسع بالأسئلة حتى ما أخبط عليها، خلونا الآن في البداية نبدأ بداية بسيطة، بداية بسيطة أفضل، لكن هذا عاصب يعتبر. طيب و ثم قال بنت لابن، إذا عرفنا البنت شرطين. طيب بنت لابن، بنت لابن ثلاث شروط، لاحظوا معي أن الزوج شرط واحد، البنت شرطين، بنت لابن ثلاثة شروط، وهكذا ترتيبه ممتاز. البنت بنت لابن ثلاث شروط، الأول انفراد نفس، الثاني عدم وجود ولد الصلب، يعني ما وجد ابن أعلى منها، أعلى من درجتها، ما وجود ما عدم وجود ابن أعلى من درجتها، والثالث عدم وجود معصب. نعم هي بنت ابن. طيب مات وترك بنت ابن، وبنت، بنت ابن وبنت، البنت نعطيها النصف، نعطيها النصف. لماذا؟ عدم وجود معصب من درجتها. وضحت الآن؟ نعطيها النصف البنت. طيب بنت الابن ما تأخذ النصف، لماذا؟ وجود ولد صلب، البنت أعلى منها صح ولا أعلى منها درجة، ولا ما تخلص ثالث نعم يأتي إن شاء الله، بس ما أريد أتوسع فيها. وضحت الآن؟ هم يعطون السدس لكن ما أريد أتوسع. إذن أنت بس ركز، هل تأخذ النصف أو لا تأخذ النصف؟ البداية بداية العلم، هل تأخذ النصف أو لا تأخذ النصف؟ إذا وجود بنت ابن مع بنت، نعطي البنت النصف، انفردت ولا يوجد معصب، وبنت الابن لا ما نعطيها لوجود ولد الصلب اللي هي بنت اعلى منها درجه، اعلى منها. واضحه؟ طيب ثم قال طيب لو مات وترك زوجة وبنت ابن، زوجة اترك الزوجة ما عجينا، ماتت امرأة وتركت زوجا وبنت ابن، البنت الابن تأخذ النصف، لماذا تأخذ النصف؟ انفردت ولا يوجد أعلى منها ولا يوجد في درجتها، وضحت الآن؟ الثلاث توفرت نعطيها. ضبط الشروط مهم جدا، مهم جدا ضبط الشروط. طيب مات وترك بنت ابن وابن ابن، يسمى معصب لها، بنت ابن وابن ابن في درجتها عصبها. ايش معنى عصبها؟ نقول تقاسم ان تبقي للذكر مثل حظ الانثيين، هذا معنى العصب. مات وترك بنت وابن، معصب معصب، ماذا نقول؟ اشتركوا في المرء للذكر مثل حظ الانثيين، وضحت لنا؟ مات وترك بنتان، نعطيها النصف، لماذا؟ من فردت اشتركت مع اختها. ماتت وتركت بنتي ابن، ما ياخذ النصف، ما ياخذ النصف. فهمتوا الان؟ وضحت الان؟ اذا هاي الثلاث بنتين الثلاث العصر، نعم، بس انه يعصبها، يعصبها، فرق بين المعصب والعصب، العصب واحد، بس هذا عصب اصبح هو وهي عصبه، اصبحوا هي وهي عصبه. ياتينا ان شاء الله عصبه مع الغير، ياتينا ان شاء الله عصبه بالغير وعصبه مع الغير، ياتينا ان شاء الله. ارفع صوتك على لا الانفراد يعني ما تكون اثنتين بنتين، تكون بنت واحد انفردت مفرد، واضح الكلام؟ الانفراد يعني تصير بنت واحدة، نعم الانفراد يعني بنت واحدة، وضحت؟ واضحة عبد الله؟ يعني يشكل عليك أسئلة مباشرة، ما يحتاج إلى أسئلة الأخت مباشرة أسئلة. ثم قال والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن، الآن هذا الرابع من أصحاب النسب، هذا الرابع من أصحاب النسب، الأخت لأبوين ماذا يقصد؟ أحسنت، الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة، الأخت لأبوين، الأبوان الأم والأب يقال لهما أبوان، فالأخت الشقيقة. وإن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، هذه آخر سورة النساء بأربع شروط، هذه الرابعة بأربع شروط، الأول الانفراد، نفس الشروط الثلاثة جيبوها، الأول الانفراد، الثاني عدم وجود معصب اللي هو ايش؟ اخوه، اخوه الاخ الشقيق، وعدم وجود ولد للميت، عدم وجود ولد صلب، نعم عدم وجود ولد، يقصد بين الولد هنا ابن او بنت، عدم وجود ولد صلب ابن او بنت، هذه الثلاثه متكرره. زاد الشرط الرابع قالوا عدم وجود ذكر من الوصول، أب أو جد أو أب جد أو جد ذكر الوصول، ها وين عدم وجود ذكر الوصول، ما هي أربع شروط؟ الشرط الأول عبد الله الانفراد، عدم وجود معصب، عدم وجود ولد صلب، ولد صلب يعني نعم ولد وبنت، ابن وبنت، لا هذا معصب أخوه، انتهينا من المعصب. ذكر ذكر من الأصول، ذكر من الأصول، واضح الآن؟ طيب أنا بكتب الآن مسائل أجيب وأنت عليها، هل ينطبق عليها أو لا ينطبق عليها؟ هل ينطبق على تأخذ النصف بس أنت ضع صح أو خطأ فقط، يعني هل تأخذ النصف أو لا تأخذ؟ الآن نتكلم عن أخت الشقيقة، دائما تكتب ما في ميت وترك، اللي يكتب هنا للميت، يعني بنتي بنت بنتي بمن؟ الميت، بنت من؟ الميت، دائما تكتب الميت بالنسبة للميت. طيب هلك هالك نعم وثاق. أخت دام يبوزون لها بإيش؟ الشين، شين حرف الشين، أخت شقيقة، أخت شين، أخت لأب، أخت باء، أنا أتكلم عن رموز، أخت لأم، أخت مين، اختصار. إذن هذه أخت شقيقة، مات ميتة أخت شقيقة. نعطيها نصف أو لا؟ أخت شقيقة، أم، أب. لماذا؟ وجود أصل من أصل أب، وجود الأصل. واضح الآن؟ طيب أخت شقيقة، زوج ابن، ها وجود ايش؟ الابن ولد صلب ابن، نعطيها نص؟ ما نعطيها نص. جيد، اذا الشروط الاربع لازم تضبطوها، لازم نعرفها. طيب اخت شقيقه ام اخ لاهل، أخي أب هذا يمنع عام نص؟ فروض والحواشي، الحواشي. طيب يمنع ولا يمنع نص؟ أخت شقيقة أم ألو، ما في إشكال ما تمنع الأخ لأب، هل يمنع الأخ لأب الأخت الشقيقة؟ ما يمنع، لو كان أخ شقيق منع. وضحت الآن؟ فهمتوا الآن؟ يعني أخت شقيقة أقرب وأقوى، أقوى درجة من الأخ لأب. أي نعم، وضحت الآن؟ هذا كلها للهالك، هلك هالك وترك هذا هذا. أخذ الهالك. نعم، وفق، نعم. دائما هذه للميت تكتب هنا. وجود جدة تأخذ النص، ها؟ نعم. طيب وجود أخت أم تأخذ النص أو لا؟ تأخذ. وضحت الآن؟ ما زالت محافظة على نصفها. إذا وجد الإبن يطردها مباشرة، الإبن أقوى للميت، دائما يكتب هذا يعتبر لمن؟ للميت. وضحت الآن؟ طيب إذا عرفنا الأخت الأولين أخت الشقيقة، ثم قال الخامسة الأخيرة والأخت للأب عند عدم الأشقاء، عدم الأشقاء الأخت للأب، هذا الخامس بدل النصف. ثالث النصف بخامسة شروط، هي الخامسة خمسة شروط، ها؟ بالتدريج حتى تضبطه، حتى تضبط ما تنسى. الآن إذا كنت ذهني الآن الزوج شرط واحد، البنت شرطين، بنت الابن ثلاث شروط، الأخت الشقيقة أربع شروط، هذا أخت لأب خمسة شروط بالترتيب. ونفس الشروط، نفس الشروط من البنت تبدأ الشروط نفسها تكررها، تزيد شرط واحد، تزيد شرط واحد. طيب من يذكر الشروط الأخت لأب الخمسة؟ هذا انفراد، عدم وجود معصب لها، عدم وجود ولد صلب، أصل الذكور، عدم وجود أصل الذكور. ثم زاد هنا عدم وجود الشقيق أو الشقيقة، يعني أختي أبعد شوي، الشقيق والشقيقة يحجبون أقرب الميت، هذا الشرط الخامس. وضحت؟ إذن خمسة من خمسة شروط، عدم وجود الشقيق أو الشقيقة. مات ميت، اكتب مسألة هذه واجب عليها. مات وترك، اكتب اجب عليها في زوايا الكتاب وزوايا. نعم، مات وترك اخت لاب وزوجه وام، هذه مسألة. مسألة ثانية، مات ترك أخت شقيقة وأخت لأب وزوجة. طيب أعيدها لي يا سعد. أخت لأب زوجة، أم. هذه مسألة ثانية. نعم. طيب، أين صاحب النصف في المسألة؟ هنا الزوجة. الأخت لأب، نعطيها نصف. الشروط متوفرة؟ متوفرة. إذا نعطيها هذه، لا ما نعطي النصف. إكس يعني ما نعطيها النصف. أنت تتكلم هي والدة، لكن تتكلم هل تأخذ النصف ولا تأخذ النصف؟ الأسئلة ما نضعها، لأن إكس معناها في المواريث يعني لا تلف. إكس في المواريث يعني لا تلف. طيب، هنا من يأخذ النصف هنا؟ الأخت الشقيقة تأخذ النصف. طيب، لو وجد في المسألتين ابن، لا هذه ما، لو وجد في المسألتين أب، هذه تأخذ كذا تنتهي، ما يأخذ الأب ذكر موصول، فهمتوا الآن؟ كذا تنتهي الأب يمنع. لا يرث الأخوة والأخوات مع الأب، قاعدة وجود أب أو ابن يطرد الأخوة والأخوات، احجبوا. الميراث كامل، احجب حجم كامل. الأب والابن هذا أقوى، الابن أقوى الورثة، يليها الأب القوة، الابن والولد. لا هذا اخذ حق، هذا طيبين، هذا خلق، هذا ما اخذ حقه ولا يتقرب احد، لا يحجب ولا يحجب ولا يتقرب احد، ياخذ حقه يقول السلام عليكم، انتم تتسادوا بينكم، زوجه زوجه طيبين، لا يحجب ولا يحجب ولا يضر احد، حاله حاله هذا حقي يقول السلام عليكم. لذلك اي مساله اعطه وخليه يروح مع الولد. وضحت انا؟ طيب، ثم قال والربع. إذا انتهينا من نصف، واضح الآن نصف من أصحاب النصف، بدأ الآن في الربع. والربع فرض اثنين، سهل، الربع يأخذ اثنين. قال الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجة فأكثر مع عدمهما. إذا الربع للزوجة والزوجة، هذا سهل أسهل. فالأول الزوج بشرط وجود فرع وارث الزوجة، وجود فرع وارث الزوجة يرث الزوج الربع بشرط وجود فرع وارث للزوجة. طيب، إذا لم يوجد كم نعطيه؟ النصف. وإذا وجد هذا زوجتين واضح، الزوج واضح والزوجة كذلك. قال الزوجة، فالزوجة فأكثر طبعا، قد يموت ويترك زوجتين، زوجتين ويترك ثلاث أو أربع، يشترك كلهن في الربع، يشتركن في الربع، يكون أكثر من زوجة. قال ثالث الربع بشرط عدم وجود الفرع الآخر عكس الزوج، وإذا وجد الثلث. الزوجة عدم وجود فرع وارث للزوج يعني هو الميت تأخذ الربع، إن كنا أكثر من زوجة يقتسمنا الربع. ثم قال والثمن فرض، فرض واحد الزوجة فأكثر إن كان مع الولد أو ولد الابن، وجود فرع وارث، فرع وارث الولد الابن والبنت، هذا فرع وارث الميت، فرع وارث للميت، وجد مات ميت وترك زوجة وابنا، كم يعطي الزوجة؟ ثم مات ميت وترك زوجة وبنتا، ثم مات ميت وترك زوجة وأبا وأما، الربع. فهمتها الآن؟ إذن الزوج والزوجة ننظر فقط للأولاد، فقط ننتبه فقط للأولاد، يوجد أولاد أو حتى نعرف قسمهم، واضح؟ ثم قال والثلثان فرق أربعة، النصف كما عطينا النصف خمسة، الثلثان مثل النصف مثله، بس الزوج انقطع برا تطلع على زوج، مثل ما أخذنا في النصف مثل بالضبط نعطيه أصحاب النصف إذا زاد عن واحد، يعني هناك بنت نقول هنا بنتان فأكثر، هناك بنت ابن واحدة نقول هنا بنت ابن فأكثر، هناك أخت شقيقة واحدة هنا نقول أختان شقيقتان فأكثر، هنا هناك أخت لأب واحدة هنا أختان نفس الشروط، نفس الشروط، بس فرق أنه الانفراد، هناك اشترط الانفراد وهنا أكثر من واحد، واضح؟ واضح الثلث. نعم بعد الإعلان ما نمشي. أم العمريتان المسألتان الأولى أم وأب وزوج، الثانية أم وأب وزوجة، أم وأب وزوجة، واضح الكلام؟ الأولى أم وأب وزوجة، الثانية أم وأب وزوجة. طيب على حسب ما درسنا أم وأب وزوج، على حسب ما درسنا كم تعطون؟ على ما درسنا زوج، مسألة فيها زوج أم أب، تعال سعد. طيب زوج أم أب، طيب زوج أم أب، هذا مسألة أولى. الزوج كم يعطينا على حسب ما درسنا؟ نصف بلا إشكال، يأخذ الزوج النصف بلا إشكال. طيب الأم على حسب ما درسنا الثلث، صح ولا تأخذ ثلث، واضحة الآن؟ الأب الباقي، الباقي يسمونه معصر، عاصر الأب عاصر، نقول خذ الباقي. طيب لما جاء عمر رضي الله عنه ورأى في المسألة هذه الأم، الزوجة أخذ النصف والأم أخذ الثلث، كم يبقى الأب؟ سدس. يعني نجعل مسألة من ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة، والثلث الستة اثنين، كم باقي من الستة؟ واحد. لاحظتم الأم أخذت ضعفي الأب، صح ولا؟ أخذت أكثر من الأب. فلما جاء عمر رضي الله عنه ورأى أن الأم تأخذ أكثر من الأب، والأصل حسب المواريث، جميع المواريث أن الأب أكثر، أن الأب أكثر، لكن هنا رأى أنه نقص فأخذ أقل من الأم. قال له: ما نقصد معك، ما نقصد معك، نقول الزوجة تخذ نصك، توكع روح، تمام. كم يبقى لو أعطينا الزوجة نصف؟ باقي النصف كم من الستة؟ ثلاثة. قال: نعطي الأم ثلث الباقي، مو الثلث، ثلث الباقي، ثلث الباقي. فهمتوا الآن؟ إذن لو أعطينا الأم ثلث الباقي، ها نضيف بس ثلث، نضيف لها كلمة الباقي. الآن كم صار للأم؟ واحد. وكم بقي الأب؟ قال: خذ اثنين. الآن اعتدلت ولا ما اعتدلت؟ اعتدلت. هذه مسألة الزوج. طيب مسألة الزوجة، أنتم فهمتوا الآن لماذا فعل عمر هذا؟ حتى يوافق أصوله في القرآن، يوافق الأصول. ثلث، يقول لهم الثلث، نعم لك الثلث، لكن ثلث الباقي، ثلث الباقي. الزوج خذ حقك وترعى، حتى نعرف لماذا نعطي الزوج دائما نبتدئ به. طيب لو كانت زوجة، تعال أنس تعال اكتب، امسح هذه، خل هذه باقي، امسح هذه. شوي على. طيب اكتب زوجة أم أب. الهمزات، حط الهمزات. زوجة أم أب. طيب على حسب ما درسنا كم نعطي الزوجة؟ ها يا أخوان، الزوجة ما تأخذ نصف أبد، الربع. أعطي الزوجة الربع، نعم أعطي الزوجة الربع، والأم الثلث، أعطي الأم الثلث، والأب الباقي، الباقي عاصم يأخذ الباقي. طيب نعم، أي لحظة، لا نكون على حسب القسمة المعتادة ثم بعدين ننظر كيف التفصيل. طيب نحطها من 12، بعدين نأتي لماذا وضعنا 12، حطها من 12 فوق، من 12 ربع 12 كم؟ ربع 12 ثلاثة، عط ثلاثة، الزوجة ثلاثة، ثلث 12 ها أربعة، ثلث 12 أربعة، كم باقي الأب؟ خمسة، حط خمسة عندنا. فهمتوا لماذا خمسة الأب أخذ؟ ثلاثة وأربعة وخمسة الباقي. ما رأيكم هل الأب أخذ ضعفي الأم؟ إذن ماذا نفعل؟ نعطي الأم إيش؟ ثلث إيش؟ الباقي، ثلث الباقي، ثلث اكتب الباقي، نعطي الأم ثلث الباقي. طيب كم؟ 12 أعطنا ثلاثة، كم بقي؟ تسعة، ثلث التسعة ثلاثة، إذن يأخذ تأخذ الأم ثلاثة، كم يبقى الأب؟ ستة. اعتدلت؟ اعتدلت. فقضى بها عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة، وافق الصحابة وأخذ بقوله الأئمة الأربعة، أخذ بقوله الأئمة الأربعة وافقه، وخالد بن عباس سكت ما تكلم خوفا من عمر، ما تكلم حتى مات عمر، سكت ابن عباس. إذن هذه سميت العمريتين. لماذا سميت العمريتين؟ لأن قضى بهما عمر رضي الله عنه. قال بدأ ما نعتلهم الثلث. إذن الأم تأخذ ثلث إلا في عمريتين، ماذا نعطيها؟ ثلث الباقي. وما هما العمريتان؟ زوج وأم أو زوجة وأم وأب. وضحت الآن؟ وافقه الصحابة والأئمة الأربعة، أخذوا بقول عمر ما عدا ابن عباس والظاهرية خالفوا. الظاهرية طبعا خالفوا الظاهرية فما أخذوا القرآن. إذن هذا قياس جلي على أن الذكر مثل حظ الأنثيين. أوكي، هذا دليل يا أخوان على فقه الصحابة رضي الله عنهم، فقه عظيم. أوكي، ينظر كيف حسب، حسب ليست حينة، حسب بهذا الحسبة أصبح لها الضعف، الأكبر ضعف. هذا أصوله، أصول المواريث أن للذكر ضعف الأنثى، والأب يأخذ دائما، لأن الأب مسؤول عن نفقة، مسؤول ليس كالأم. واضح الآن؟ إذا الأم ترث الثلث بشرط ألا تكون مسألة إحدى عمريتين، وأيضا شرط عدم وجود فرع وارث وعدم وجود جامع من الإخوة. طيب لو مات ميت وترك أم وأب وأخ واحد، تأخذ من الثلث ولا ما تأخذ؟ أخ واحد تأخذ كله. ما تميت وترك أم وأب وإخوة تأخذ ثلث الأم، ما تأخذ. فهمتوا الآن؟ طيب هل يأخذ شيء الأخ؟ الإخوة هم يأخذون شيء، هم منعوها، منعوا الأم من الثلث. أم أب إخوة أشقاء الميت، أم للميت، أب للميت، إخوة أشقاء للميت. الأم كانت ثلث صح ولا؟ لما جاء إخوة أشقاء قلنا ما تأخذ الثلث، تأخذ السدس. طيب الإخوة أشقاء السبب، ما هو السبب المنع عن الثلث؟ الإخوة صح. هل يأخذوا شيء الإخوة؟ ما يأخذوا شيء، يروح الأب، منعوا أمهم وما أخذوا شيء. نعم، لأن الأب يصل عليه، قالوا هؤلاء الحسدة ما أخذوا شيء ومنعوا أمهم، منعوا من الثلث، وانتقل نصيبهم إلى من؟ إلى أبي. لماذا؟ لأن الأب هو الذي سينفق عليه. سبحان الله، من درس المواريث قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، علم اليقين أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. وضحت؟ نقف هنا إن شاء الله، غدا إن شاء الله معنا لقاء إن شاء الله بعد الصلاة. إذا في أسئلة تكون بعد الصلاة.